السلام عليكم. اليوم جايب لكم خوش قصة، وهذه القضية حصلت في جدة في المملكة العربية السعودية عام 2015، يعني قبل 9 سنوات بالضبط من الآن. يوم من الأيام وفي حي الخالدية المعروف في جدة، أمام محلات الذهب والمجوهرات، توقفت سيارة فارهة ونزل السائق وفتح الباب الخلفي لفتاة جميلة من لبسها مبين انها بنت ثرية لبقة في الحديث، يعني اللي يشوفها يقول هذه لا، هذه لابد انها تكون من الطبقة المخملية، الطبقة الكبيرة جدا. ونزلت معاها كذلك خادمتها، والخادمة كانت من احدى الجنسيات العربية. المهم دخلت هالبنت عمرها تقريبا 22-23 سنة إلى محل المجوهرات. مرحبا مرحبا أهلين، قالت أنا فلانة بنت الشيخ الفلان الفلاني. طبعا المقصود بالشيخ هو يعني رجل أعمال أو تاجر معروف يسمونه الشيخ، يعني فلان الفلان، وهذا من أكبر التجار في جدة، أصحاب المحلات كلهم عن بكرة أبيهم يعرفونه، اسمه رنان هذا رجل الأعمال، وهذه بنته. والبنت جميلة وكشخة ويعني هيب البنت، يعني أهلين تفضل وكذا، صار المحل كله تحت أمرها. قالت لو سمحت أبيك تطلع لي بعض الأطقم من المجوهرات، وتكون صياغة حديثة وتكون يعني فريدة من نوعها ومن هالكلام هذا، ولا تفكر أبدا بموضوع السعر. قال لها حاضر وأكيد، هذا شيء يعني يعني مؤكد ان انت بنت الشيخ الفلان الفلاني، اكيد ان موضوع السعر هذا اخر همك، اكيد تحتاجين الى شيء مميز. ويطلع لها الاطقم، وهذا المحل من اكبر المحلات المجوهرات المعروفة، يعني يعتبر سلسلة من المحلات تبع شركة معروفة. المهم ويطلع لها الطقم الفلاني والطقم الفلاني وهي تختار. فقالت كذلك أبي يعني شيء مميز، وقال لها على فكرة احنا عندنا طقم وهذا يعني لسه واصل، ما وضعناه إلى الآن في المعرض، بإمكاني أني أصوره لك وأرسل لك صوره يعني إذا. قالت لا أوكي ممتاز، الآن أنا اخترت هالأطقم هذه وأحتاج أني أشوف كذلك صور للطقم الجديد. قال له حاضر وعلى أمرك، أعطت رقم تليفونها وقالت أنا بانتظارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلعت البنت ركبت مع السائق ومعها خادمتها ومشت. المهم تتواصل معاهم عبر حسابها بالإنستغرام، وتدخل على حساب الشركة وهم يرسلوا لها صور الأطقم الجديدة، واختارت الطقم فعلاً اللي كلموها عنه، وأصبح حسابها أو حساب المجوهرات اللي اختارتها بقيمة 5 مليون ريال سعودي. قالت لمتى تجهز الأطقم خصوصا الطقم الأخير؟ قال لها يعني في اليوم. فقالت له ترى على فكرة أنا عندي مناسبة حفل زفاف بتاريخ كذا كذا. قال لا لا لا إن شاء الله قبله، إن شاء الله بإذن الله أن يكون الأطقم كلها جاهزة. قالت لا ماشي. متى كان موعد استلام هالمجوهرات؟ اتصلت عليه، ها يا فلان، وهو هذا مدير الفرع، ما هو مدير الشركة، لأن هما أكثر من محل يعني تبع شركة واحدة. قال لها الأطقم جاهزة بإمكانك تستلمينهم. قالت لا لا خلاص، أنا أعمل لك حوالة الحين بالمبلغ بحساب الشركة وبتفاصيل المشتريات. قال لها ما في مانع، عطاها الحساب وفعلا عملت حوالة مالية بقيمة 5 مليون ريال إلى حساب الشركة، وكتبت تفاصيل شراء العقد الفلاني والطقم الفلاني وكذا بقيمة كذا كذا، يعني تفاصيل كاملة في الحوالة، وأرسلت له صورة من الحوالة. قالت له الله يخليك، أبي أحد يجيب لي الأغراض للبيت. قال لها عفوا، أنا شفت الحوالة لكن عندي مشكلة. قالت شو المشكلة؟ قال هالمشكلة أن اليوم أول أيام عيد الأضحى، هذا اللي كان في عام 2015، احنا صح ان شغالين لكن الحوالات المالية تتأخر خصوصا في أيام الإجازات والعطل الرسمية، فأنت يعني عملتي حوالة مالية لكن إلى الآن لم تصل، وهذا التأخير يحصل من البنوك في أيام الإجازات، فمش عارف أنا والله يعني لازم أتأكد من الحوالة. قالت له شنو تتأكد من الحوالة؟ أنت تقصد ما بعد العيد؟ قال له إيه. قالت أنا أقول لك إن عندي حفل زفاف اليوم الليلة، عندنا حفل زفاف وأنا معتمدة عليك وأرسلت لك الأموال، والحين تجي تقول لي إن والله أنا ما أقدر أسلمك الأغراض والمجوهرات لأني أنا ماني متأكد، أنت عارف أنا منو اللي قاعد أكلمك وأرسلت لك صورة من الحوالة قالت له خلاص خلاص خلاص، كنسل البيع بالكامل ورجع لي الحوالة 5 مليون بسرعة، لا تخليني أتعامل معاك بأسلوب يعني سيء وأنا راح أشوف محل ثاني وأنت مش كفو أني أنا أشتري من عندك ومن هالكلام. مدير الفرع ليش متحمس للبيع؟ أنا أقول لكم لأن كل مدير فرع لما يبيع له نسبة تقريبا 1% من 5 مليون ريال ياخذ له نسبته. الشيء الثاني هذا يعتبر يعني نسبة مبيعات بالنسبة له، يعني أمر جدا مهم بالنسبة له، وإذا راحت الزبونة لمكان ثاني هو راح يخسر يعني زبونة بهالثقل. تورط، قال لا لا خلاص، بس بشرط يكون الاستلام في المحل، يعني تجين أنت شخصيا. قالت لا لا لا ما لا داعي أنا أجي، أنا راح أرسل لك المندوب الخاص فيني وهو مندوبي وهو كذلك سعودي، وتقدر تأخذ بياناته ما في مشكلة. قال لها نعم ما عندي مانع. أرسلت المندوب اللي عندها، قالت له روح للمحل الفلاني واستلم منه البضاعة اللي أنا اشتريتها. قال لها حاضر. راح هذا المندوب، السلام عليكم. عليكم السلام، أنا جاي من طرف الشيخة فلانة الفلاني بنت رجل أعمال. إيه نعم حياك الله وتفضلوا كذا، سلموه المجوهرات. اتصل على معزبته أو اللي يشتغل عندها اللي هي الشيخة، قال شيخة أنا استلمت المجوهرات. قالت جيب لي إياهم بسرعة إلى الصالون لأني جالسة أتجهز للحفل الزفاف، راح أسلمها لها في الصالون وراح توكل على الله. المهم راحت هالسالفة والأمور طيبة وما في أي مشكلة. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم بعد إجازة العيد عودة الدوامات الرسمية. مدير الفرع طوال هالأيام حاط يد على قلبه بس يبي يعني يفتك من هم موضوع الحوالة المالية أنها تدخل في، يعني يتأكد أنها دخلت في حساب الشركة وخلاص يعني، وياخذ نسبته والأمور تكون طيبة، لأنه ارتكب خطأ بسيط جدا، لكن لو يكتشفون أصحاب الشركة يتم معاقبته ويمكن فصله وتغريمه، لأن ممنوع أنك تسلم المجوهرات أو البضاعة ما لم كنت متأكد أن الأموال دخلت في حساب الشركة. لكن لأنه هو أخذها ثقة قال أكيد يعني، حتى أخذ بيانات المندوب ورقم لوحة سيارته وسلمه البضاعة، ويعني أمور طيبة، وحساب شيخة في الإنستغرام بين اسمها الكامل وبياناتها وصورها، لا بالإضافة إلى أن شيك على رقمها اللي تتواصل معاه. تعرفون برامج اللي تطلع أسماء الأشخاص اللي مسجل باسمهم الخط أو التليفون، طلع اسمها فعلا فلانة الشيخ فلانة الفلان، يعني الأمور طيبة. لما بدأت الدوامات وراح شيك ولا الحوالة ما وصلت، انجن، راح للبنك بنفسه سأل، قالوا لا مستحيل، من اليوم الفلاني المفترض أن من بداية اليوم أنها تكون واصلة. قال يا جماعة تأكدوا، هذا المبلغ 5 مليون يعني مو شوي. شيكوا له ويكتشفون البنك أن أصلا صورة الحوالة اللي عنده مزورة وأنها غير صحيحة وأنها تحمل أرقام اللي هو التسلسل مال التحويل البنكي غير صحيح ومزور. أو ينجن المدير، قال خلاص أنا طحت بالفخ، شلون مرت علي هالنصبة. وعلى فكرة ترى دائما ما ينصب إلا على الطماع، يعني لازم يخليك تطمع علشان يستطيع انه ينصب عليك، يغريك بالاموال، يغريك بالارباح، يغريك بالفائده، يغري علشان كذي انت تقع كضحيه. ولا لو ان الموضوع ما فيه ربح وما فيه اغراء انت اصلا ما تجازف. وهذا اللي صار مع المدير، لولا انه كان ميت على العموله كان ما وقع ضحيه، يعني مو فارقه معاه اذا انباعت هالمجوهرات ولا ما انباعت، لكن هو يبي 1% النسبه. راح الى اصحاب الشركه وبلغهم في الموضوع، واني انا تعرضت للنصب، وشلون انت تسلم هالمجوهرات وانت ما انت متاكد ان الاموال وصلت. قال هذا اللي صار معاي، واجازه العيد وكان والتحويل، انا شفت التحويل انا ما توقعت انها مزور. البنت كانت مزورة الحوالة بالفوتوشوب بطريقة ذكية، وحاطة رقم حساب الشركة وحاطة تفاصيل المشتريات، يعني شيطان البنت. قال لكن أنا أعرف رقم لوحة سيارة اللي استلم البضاعة وعندي بياناته. ويطيرون على طول إلى مركز الشرطة، بلغوهم إنه والله تعرض هذا مدير الفرع إلى النصب والاحتيال من قبل فتاة شكلها كذا مواصفاتها كذا، والبنت حتى في الخبر اللي ذكر، يعني علشان لا تقول يا بطلة أنت تبالغ في وصف جمالها، والله الخبر اللي نشر في ذاك الوقت يعني خلنا أقرأ لكم نصيا، يقول أن التحقيقات تشير التحقيقات إلى أن الجاني الفتاة تتمتع بقدر وافر من الجمال واللباقة في الحديث. والله هذا اللي ذكر عنها كمواصفاتها. البنت. البنت تسحر أي واحد يشوفها بجمالها ورقتها ولباقتها في الحديث، واللي يشوفها يقول هذه أكيد بنت يعني واحد كبير، يعني تحترمها غصبا عليك. المهم لكن الآن رجال الأمن على طول استنفروا 5 مليون مجوهرات، ما هو موضوع هين. وعلى فكرة هذا يعني ينعكس سلبا على السوق، يعني تخيل بكرة يقولون ان محل مجوهرات مسروق منه 5 مليون ريال من المجوهرات عن طريق يعني الموبايل، ولا عن طريق يعني البنت هذه لا استخدمت سلاح ولا اكسرت محل ولا سوت اي شيء، من بعيد لبعيد قدرت تسرق هالمبلغ، يعني شيء ترى غريب. لكن مدام عندهم الخيط الاول اللي هو رقم لوحة سيارة اللي استلم المجوهرات اللي هو المندوب وكذلك بياناته، على طول ألقوا القبض عليه. واسمع الصدمة، قال له تعال أنت شاب سعودي وكذا، شلون تنش يعني تشارك في موضوع مثل هذا؟ قال أي موضوع؟ قال أنك تمثل أنك مندوب لشيخة ومن ما شنو، وين المجوهرات؟ أو تنصدمون لو تدرون أن هذا الشاب كذلك أصلا كان ضحية، أصلا هذا كان مخدوع في البنت متعرف عليه أول، وأن يعني فهمت أن هي بنت التاجر الفلاني، يعني متقمصة شخصية عدل، وهذا كان يحلم أن تحن عليه في يوم من الأيام أو أن يتزوجها وأن تنتشل من حياة البساطة اللي هي فيه، وأنه يصبح غني وأنه زوج واحدة يعني بنت رجل أعمال معروف، لذلك كان يحبها وكان حذر جدا في التعامل معها. وإهي ذاك اليوم اتصلت عليه وقالت له أنا متورطة وعندي حفل زفاف وأنا بالصالون وعندي مجوهرات اشتريتهم من محل وما عندي أحد يجيبهم لي، فممكن يعني أنا ما أثق إلا فيك أنت. قال لها من عيوني، وقالت له على فكرة حتى تعبك بعطيك إياه. قال لا لا لا لا، قالت له لا والله بعطيك 500 ريال تروح تجيبهم. قال لا أفا، أصلا يعني اللي بيننا أكبر من هو طبعا يخطط على زواج وكذا. قال لها وين بس قولي لي وين؟ قالت للمحل الفلاني، ويطير وياخذ المجوهرات ويسلمها، هم علشان شنو؟ علشان يشوفها، يعني هو ميت بس يبي يشوف زول هالبنت. لما راح يسلمها المجوهرات هو طبعا كان بإمكانه انه يهرب بهالمجوهرات يعني، لكن هو يطمح لأكثر من ذلك، يقول شنو هالمجوهرات بخمسة مليون؟ البنت مئات الملايين إذا بكرة صارت زوجتي. المسكين كان عايش حلم، لذلك كان أمين جدا بتوصيل الأمانة لهذه المرأة، ورغم أنه هو يعني ما يعرفها، ما يعرفها جيدا يعني، فقط اللي هي تقول أن أنا بنت الشيخ الفلاني تاجر معروف وكذا. لما راح سلمها وين؟ مو هي قالت أنا بالصالون، لكن فعليا هي ما كان داخل الصالون، هي كانت جالسة في سيارة فارهة أمام الصالون. لما وصل انزلت هي من السيارة وخذت منه وشكرته وكذا، وهو كان أصلا مختبص يعني ما هو مصدق إنه يشوفها ويطالع بجمال، مبهور فيها الولد، فكان محرج يعني شعوره كان يعني لا يوصف صراحة، أنا ما ألومه. ورجعت ركبت السيارة ومشت، حتى ما انتبه على لوعة السيارة ولا على لا أبدا، ويعتقد أنها كانت طالعة من الصالون وركبت السيارة على جيتها. سلمها المجوهرات وهذيك راحت في حال سبيله، وهو ينتظر متى يعني تحن عليه وتتصل وتشكره من هالكلام. انصدموا رجال الأمن لما عرفوا أن هذا الولد كذلك ضحية، لخداع الفتاة. يعني البنت كانت في قمة الذكاء، كأنها كانت متعرفة ولعبة بالولد ومخليته يعيش قصة حلم أنه ممكن يتزوجها أو أنه يكون بينهم علاقة حب، يعني مخبيتها للزمن أنه تستفيد منه في استلام المسروقات. وهذا مثل الأعمى راح. الآن هذا سبب مشكلة أكبر، لأنه هو كذلك ضحية. شلون نوصل حق البنت المجرمة؟ ما حد يعرفها. قالوا حق صاحب المحل عطنا حسابها بالإنستغرام، حساب عادي ولا مسجل برقم وهمي وبيانات وهمية، يعني ما منه فايدة. شيكوا على بنت التاجر، فعلا هذا بنت التاجر، أصلا تاجر الفلاني ما عنده بنت بهالاسم. قالوا بس الموضوع فيه نصب، وأصلا حركة النصب هذه لا يمكن أنها تصدر من بنت التاجر الفلاني هذا. هذاك شنو بالنسبة له ال5 مليون ريال؟ شنو؟ ولا شيء. أصلا إذا ما كان عنده محلات بالعشرات من المجوهرات والذهب، فواضح أن هذه نصابة. لكن شلون يوصلوا لها؟ اسمع السالفة. الموضوع كان صعب على رجال الأمن بصراحة، لكن كذلك كان لازم أن يتم حل هذه القضية بأسرع وقت، لأن ممكن أن تهرب خارج المملكة وأنها تأخذ فرصتها في تصريف هالمجوهرات أو العبث فيها أو كذا. الموضوع ما يتحمل تأخير. قالوا له وين الواتساب اللي كنت ترسل لها صور الأطقم وكذا بحسب كلامك؟ قال إيه نعم هذا الرقم، لكن رقم مغلق. يقول إحنا أصلا من بعد ما اكتشفنا أن الحوالة ما وصلت نحاول نتصل عليها كله مغلق. المهم جاب الرقم يشيكون، ولا رقم باسم أحد الجاليات الأسيوية اللي كان موجود داخل المملكة وتم إبعاده، والرقم هذا باسمه والبنت استخدمه. الموضوع صار أصعب وأصعب، لكن بدأ البحث بشكل مكثف، وجت معلومات على تواجد، يعني في معلومات جت من مصادر أن الفتاة هذه المشتبه فيها أنه ممكن بحسب المواصفات أن في وحدة سابقا يعني مطابقة لنفس مواصفات هالبنت، وهذه من أصحاب السوابق وكذا، وتعيش في أحد الأحياء الشعبية في جدة. هذا الحي الشعبي اللي تم إزالته قبل سنتين، كان عندهم في جدة في بعض الأماكن الشعبية العشوائية وكانت فيها مشاكل كثيرة. طبعا الحمد لله أنها تم إزالتها، لأن كانت خارجة عن التنظيم، يعني تنظيم الدولة أو أن ترتيب القصد العمراني للدولة. وكذلك في منهم من الناس اللي كانت تخبى، يعني من مخالفين لقانون الإقامة اللي عندهم مشاكل اللي هارب من القضايا، فكانوا يتخبون في بعض الأحياء الشعبية العشوائية، وهذه تم إزالتها. في السابق كانت موجودة، تم تفتيشها بشكل دقيق، ما قدروا يتوصلون حق البنت المشتبه فيها. قالوا يمكن ما هي البنت، وما عندنا وقت نفتش يعني منطقة كبيرة، لازم في حل أسرع. قاموا عن طريق شركة الاتصالات شيكوا، صحيح أن الرقم الآن باسم أسيوي، لكن استطاعوا أن يعرفون نوع الجهاز والسيرال نمبر مال أو الرقم التسلسلي للجهاز اللي استخدم هذا الخط، وعن طريقة كذلك قدروا يعرفون أول رقم استخدم هذا الجهاز، ولا مسجل باسم رجل يمني يعيش في أحد الأحياء الشعبية في مكة. هذا أول واحد استخدم الجهاز نفسه، ويطيروا له، ألقوا القبض عليه. ولا رجال عمره تقريب 67 سنة، كبير، عرفوا انه مو هو المقصود اكيد، يعني هم يدورون على بنت، لكن قالوا اكيد هذه يا انها بنته او زوجته او قريبته، او لازم تكون قريبة منه اكيد. لما سألوه عن الجهاز، تذكر الجهاز الفلان فلان هذا اللي اشتريته انت بتاريخ، لان انت اول واحد استخدمه؟ قال اي نعم. قالوا له وين هالجهاز؟ قال الجهاز هذا فعلا انا لما اشتريته بعدها فترة يعني عطيته لبنتي. قال حلو، منو بنتك؟ قال بنتي فلانة. عطنا بياناتها. يوم شيكه ولا البنت عمرها 22 سنة. قالوا له وين بنتك؟ جيبها نبي نشوفها. قال للأسف أنا يعني من سنتين مقطوع العلاقة بيني وبين بنتي وزوجتي بعد ما انفصلت عن والدتها، وهي عايشة مع أمها وما بيننا تواصل أبدا، لكن إذا تبون بياناتها أعطيكم بياناتها. ليش صاير شيء؟ قالوا لا ما يخالف، عطنا بياناتها. حطاهم اسمها الكامل وعن طريق الجهاز الداخلي يبين معلوماتها وصورتها، ولا البنت فعلا جميلة يعني. قالوا بس هذه بنفس المواصفات، جابوا مدير المحل مجوهرات وروه الصورة اللي عندهم اللي في صورة نسخة من جوازها اللي موجود في الجهاز. قال اي نعم هذه هي البنت. قالوا حلو. يحاولون يتصلون عليها، الجهاز مغلق، لكن اكد لهم ابوها انها تعيش في جدة مع والدتها. يدورون بيانات امها وين ساكنة، ما هم عارفين ساكنة في احد الاحياء الشعبية اللي اقول لكم اول يعني ما لهم بيانات يعني، هذا هي كانت مشاكل المناطق الشعبية هذه. فساكنة بدون ما تثبت عنوانها على نفس العنوان الجديد، لذلك هذا الامر صعب يعني على رجال الامن الوصول لها. طاروا وين؟ الى الاسواق. قاموا يوزعون، الحين عندهم صورة البنت وصورة امها ومعلوماتها، وكذلك وزعوا اكثر من فريق، واحد يبحث عنهم وواحد يروح يتمركز في الاسواق، الاسواق اللي هي اسواق الذهب اللي في جدة، وكذلك اسواق الذهب اللي موجودة في مكة، واسواق الذهب اللي موجودة حوالين هذه المدن. خلاص يعني، لان البنت ممكن تتصرف. الحين مر على البلاغ اكثر من 24 ساعة، وصلنا لليوم الثاني، وكانوا كل رجال الامن كل واحد متمركز في مكانه، ولا على جية البنت وامها الى احد الاسواق الذهب اللي موجودة في جدة، طبعا بعيد عن المحل اللي تم سرقته، وتحاول ان تبيع بعض المجوهرات. اول طبعا رجال الامن كل واحد معاه صورتها البنت، اول ما شافوها عرفوها على طول، القوا القبض عليها وعلى والدتها واحالوها للتحقيق. البنت على طول اعترفت بجميع التفاصيل، واستطاعوا رجال الامن استرداد جميع المسروقات حتى المجوهرات اللي استطاعت انها تبيعهم لبعض المحلات، استرجعوها قبل لا يتم التصرف فيها، وتم إحالتها هي ووالدتها، لأن أمها تعتبر متسترة ومساعدة لها في ارتكاب الجريمة. أمها طبعا تنكر، تقول أنا ما كنت أدري بنت إيش قاعد تسوي، لكن لأنها بنتي كنت أرافقها، وبعد ما سرقت أنا حاولت أني أخبي لها المجوهرات، لأن عثروا على بعض المسروقات كانت مخبيتهم الأم نفسها. المهم مالكم بالطويلة، تم إحالتهم للمحاكمة، وتم الحكم على الفتاة بالسجن لمدة عام ومئة جلدة. أما والدتها تم الحكم عليها بتهمة التستر بخمس أشهر سجن وستين جلدة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.